الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءة كتاب سبيل الرشاد، شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. تطهير الاعتقاد للشيخ أو الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، الأمير يسمى. والشرح سبيل الرشاد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 15 من ربيع الأول لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر 11 لعام 18 و2000. وقفنا على صفحة 72. قال الصنعاني رحمه الله: فمن شأني من أقره. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل، وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، فقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقهم وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس، فلم يقبل له عبادة وسماها شركا. الله أكبر، كلام جميل مفيد ونافع، ركزوا معنا. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة. من أقر بأن الله عز وجل هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، هو الذي يسخر الشمس والقمر، هو الذي يكور الليل على النهار، يكور النهار على الليل، هو الذي يحيي ويميت، هو الرزاق ذو القوة المتين، أقر بالربوبية بأن الله يفعل ذلك وحده ولا شريك له، كان لزاما أن يفرض الله بالعبادة. هو الخالق، إذن يجب أن يكون هو المعبود بحق وحده ولا شريك له، ويعبد ولا تشرك به أحدا. لكن من أقر بالأولى بأن الله هو الرب وأشرك بالثانية بالعبادة لم ينفعه قراره الأول، لا ينفعه قراره الأول، بل قلنا نحن شيئا أكبر من ذلك، أنه لو أقر بالربوبية وأقر بالألوهية وعبد الله عز وجل لكن أشرك معه غيره، كل هذا ما ينفعه، لئن أشركت لا يحبط النعمل، ما ينفعه إلا إذا أخلص الدين لله عز وجل، إقرار بوجود الله ثم ربوبيته ثم ألوهيته ثم عبادته ثم البراءة من الشرك وأهله من قليله وكثيره. هكذا هو الدين الخالص الذي يقبله الله عز وجل. لذلك قال: فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل. ولذلك إذا قال أهل السنة إن المشركين يقرون بالربوبية لا يعني ذلك أنهم مؤمنون بالله عز وجل، هم كفار، يعني إقرارهم بالربوبية ليس بشيء مع شركهم بالله عز وجل في العبادة. وبعض الناس أشكل على أتباعه، قال: كيف تقولون يا أهل التوحيد يا أهل السنة، سميهم الوهابية طبعا، كيف تقولون أن المشركين يؤمنون بالربوبية والله عز وجل يقول: أولئك الذين كفروا بربهم. الله يقول كفروا بربهم وأنتم تقول أنهم يؤمنون بالربوبية، ويهول على الناس ويفسد عقائدهم. نقول أن أهل السنة أهل التوحيد أهل العلم ما قالوا أن هؤلاء مؤمنون بل قيدوا فقالوا أولئك يؤمنون بالربوبية، يعني يقرون بأن الله عز هو الخالق المالك رب العالمين. وقد ذكر هذا عنهم جل وعلا في كتاب في مواضع، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا في كتاب الله عز وجل في مواضع. فما قلنا إلا ما قال الله عز وجل. لما بعضهم راجعني وقلت له هذا الله قاله في كتابه أنهم يقرون بالربوبية، بأن الله هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه رب الأرض ومن فيهن، ها، وأنه خلق السماوات الأرض وأنه خلقهم، يقرون بهذا. قال لهم يكذبون. يا سلام، هم يكذبون، هم ما أقروا، هم دلوا عليه يقول عنهم ذلك. فإقرارهم هذا ما ينفعهم إلا إذا ماذا؟ إذا أخلصوا الدين لله عز وجل. ونظير هذا كمن آمن بنبوة عيسى بن مريم عليه السلام وكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يقال عنه؟ نقول هذا مؤمن بعيسى وكافر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وبالجملة ايش يعتبر هو؟ مؤمن ولا كافر؟ هو كافر. نقول هو يؤمن بنبيه لكن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فيعتبر كافر. فالذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، أو يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الكتاب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فأثبت لهم بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب لكن يكفرون ببعض فصاروا كفارا. وهكذا يقال أن هؤلاء وإن أقروا بالربوبية إلا أنهم ما باطل إقرارهم، هذا ما ينفعهم لأنهم أشركوا بالألوهية. ثم حتى إقرارهم بالربوبية يقرون إقرارا عاما، ليس بكل شيء من جزئيات الربوبية، يعني قد يعتقدون أن الآلهة أن الأصنام أن الأولياء يملكون شيء من الربوبية، ينزلون المطر كما يقول بعضهم إذا نزل المطر مطرنا بفضل كذا وكذا، مطرنا بالكوكب، ما قال ما يقول هذا، يقول هذا. ومع ذلك يقولهم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولن الله. إذن عندهم شرك بالربوبية، حتى بالربوبية هم غير صافين، لكن عندهم بالجملة إقرار بالربوبية، وإقرارهم هذا ما نفعهم شيئا، يعني كعدمه ما منه فائدة. لما؟ لأنهم أشركوا بالعبادة، أشركوا بالألوهية. يقول وقد عرفوا ذلك أهل النار وهم في طبقات النار كما ذكر الله عنهم ماذا سيقولون إذا دخلوا النار، فقالوا أي سيقولون في دخولهم النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقولون لمن؟ يقول لآلهتهم الباطلة يعبدونها من دون الله كالأحجار والأصنام التي تجمع معهم وتلقى في النار، حتى الشمس والقمر يكوران ويلقيهم الله في النار. فأولئك يقولون تالله إن كنا لفي ضلال، يعني أنفسهم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم لما كنا في الدنيا برب العالمين. كيف سووهم برب العالمين؟ قال مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه. ما في مشرك يقول أن الصنم أو الولي هو مماثل لله بجميع الصفات من كل الوجوه، يعني يحيي ويميت كما يحيي الله ويميت، خلق السماوات والأرض كما خلق الله السماوات والأرض، على كل شيء قدير كما أن الله على كل شيء قدير. ما يقول المشركون هذا، بل أن عامة المشركين يعبدون الأولياء يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، صح، ويقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يعرفون أن آلهتهم أدنى من الله عز وجل، ولذلك عند الشدة يدعون الله مخلصين له الدين. إذن كيف، ماذا، ما المقصود أنهم قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، لما ساوى الخالق والمخلوق بالعبادة فعبد المخلوق كما يعبد الخالق، لما صرفوا الدعاء والسجود والركوع والنذر والذبح صرفوه للمخلوق وكان واجبا أن يصرف الخالق وحده لا شريك له، فهذه المساواة. ولذلك من قال أن مخلوقا ما يساوي الله عز وجل في حق واحد من حقوقه أو في صفة واحدة من صفاته فهو قد ساوى الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. ليس بالضرورة أن يقول المخلوق الفلاني الولي الفلاني هو مماثل لله هو مساو لله هو شريك لله في كل شيء، لا، ولو في شيء واحد. ذكرت لكم مرارا لو قال قائل أنه يعبد الله وحده لا شريك له في جميع العبادات إلا النذر، فقط النذر ينذر لغير الله، فهذا ماذا؟ هذا مشرك. لو قال حتى النذر إلا مرة في السنة، مولد الولي الفلاني وأهل بلدي كلهم يحتفلون في مولده، فمع الناس مرة في العمر وصرف النذر لغير الله ولم يتب إلى الله منه، وقال مرة ما واحدة مضر، إيش هذا؟ مشرك. وربنا جل وعلا يقول لئن أشركت لأحبطن عملك. هل قال لئن أشركت 100 سنة ولا 100 مرة ولا كل شهر ولا كل يوم؟ لا، قال لئن أشركت لأحبطن عملك. فيلزم هذا حينئذ أن يتوب إلى الله عز وجل من الشرك توبة نصوحة حتى يقبل الله توبته، والتوبة تجب ما قبلها. أما يشرك بالله عز وجل، يأتي الله عز يوم القيامة وقد أشرك بالله، هذا الله ما يغفر له. من قال؟ الله الذي قال، قال لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكر. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هنا إيش يقول؟ قال مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في التوحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. لا فرق بين من يعبد الصنم 60 عاما 70 عاما ومن يعبد الصنم في حياته مرة واحدة. ما الفرق؟ لا فرق، هذا مشرك وهذا مشرك. انتبهتم؟ وسأضرب لكم مثلا، ما حكم الذي يسب الله عز وجل؟ كافر. هذا جماعة المسلمين، جماعة العلماء، اللي يسب الله عز وجل كافر. كم مرة يسب الله عز وجل حتى يكون كافرا؟ لازم كل يوم 2-3 مرات؟ لازم كل يوم 5 مرات؟ لازم يستمع ذاك 5-6-10 سنوات؟ ولا يكفي؟ ها، يكفي مرة واحدة، يكفي مرة واحدة. لو سب الله عز مرة واحدة كفر بالله عز. طيب ما رأيكم من يقول القرآن كله حق، كله حق إلا سورة هذه ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب في هذه؟ شاك فيها، ما أظنها قرآن. لا هذه ما هو قرآن. ها، ربنا ماذا يقول؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول لا يأتي الباطل بين يديه ولا خلفه. تقول إلا هذه السورة؟ يا أخي آمن ب13 و100 سورة إلا سورة واحدة كفرت. أنا ما كفرتهوش، هو الذي كفر. من كفر؟ هو كفر ولا أنا كفرته؟ هو كفر. من قال لك تشك بكلام الله عز وجل؟ من قال لك تنفي كلام الله عز وجل؟ ما الفرق بينك وبين من يقول إن هو إلا قول البشر؟ هذا كلام المشركين. قال جل وعلا سأصليه سقر، كيف تقول عن كلام الله كلام بشر؟ وهكذا يقال أن الذي يصرف العبادة ولو مرة واحدة لغير الله عز فقد أشرك بالله، ولو صرف كل العبادات لله. ربنا جل وعلا يقول إيش؟ ويكون الدين كله لله. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل الدين يجب أن يكون لله عز وجل. هذا معنى الإخلاص. الإخلاص هو أن تصفي دينك، العبادات القولية القلبية الفعلية المالية كلها اجعلها لله عز وجل وحده لا شريك له. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، أثبت لهم إيمانا ولا أثبت لهم ماذا؟ إيمانا. لكن قال إلا وهم مشركون، مع إيمانهم عندهم شرك. قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن في إيمان صافي يقبله الله عز وجل، وفي إيمان ملتبس مختلط بالشرك لا يقبله الله عز وجل. ولو كان إيمانا لكن لاختلاطه مع الشرك فإن الله يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك. واضح يا إخوان؟ واضح؟ إذن لابد أن يكون الإيمان خالصا لله عز وجل، لابد أن يكون التوحيد لله وحده، لابد أن تكون عبادة كلها لله عز وجل. جاء في تفسير هذه الآية ذكر أقوالا عن السلف، بعضهم صحابة من عباس وغيره، طلاب من عباس بسم الله، كما ذكر ذاك الطبري في تفسيره: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، قال هو قولهم بأن الله هو الخالق، قولهم بأن الله هو الرب، قولهم الله عندما يقال من خلق السماوات والأرض، من سخر الشمس والقمر، يقول الله، هذا هو إيمانهم. وشركهم إلا وهم مشركون، هو صرفهم العبادة لغير الله عز وجل. صار واضحا أن التوحيد لابد أن يؤتى به جميعا، يؤتى بالتوحيد كله، أما الربوبية دون الألوهية، الألوهية دون ربوبية ما يصلح، ما يكون توحيدا. هل هذا إيمان؟ قولهم بأن الله خلقنا هذا إيمان؟ نعم هذا إيمان، لكن لما أشركوا لم ينفعهم إقرارهم هذا. واضح؟ نظير هذا كمن آمن بعيسى عليه السلام وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هو كافر، كمن آمن ببعض الكتاب وكفر بعض الكتاب هو كافر. لابد يؤمن بالكتاب كله، بالتوحيد كله، بالرسل كلهم، آمن الرسل بما أنزل إليه من ربي، والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ها لا نفرق بين أحد من رسله، ما نفرق بالإيمان. مش معنى لا نفرق أنهم لا يتفاضلون، الرسل يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وأكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث إيمان بهم لا نفرق بين أحد منهم. لا نؤمن بعيسى عليه السلام دون موسى، أو موسى عليه السلام دون عيسى، أو إلى آخره، بل نؤمن بالرسل جميعا كما نؤمن بالملائكة جميعا. واضح يا أخوان؟ طيب، قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله بأنه خلقهم وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شركا، الرياء المراء يعبد الله، صلي تصدق، لكنه يريد مع عبادة الله عز وجل أن يمدحه الناس، أن يراه الناس، فأدخل في نيته مع ما يبتغي من عند الله، من الله عز وجل، أدخل إيش؟ يبتغي مدح الناس، فصار رياء، والرياء محبط العمل. قال: مع أن الفاعل، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس، فلم يقبل له عبادة وسماها ماذا؟ سماها شركا. نعم، أقرأ تعليق الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه ويبارك فيه فعنا بعلمه. قوله: فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، أي الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، والإقرار بتوحيد الألوهية يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذه العلاقة لازمة بين نوعي التوحيد، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ولذلك تصور أن شخصا ما يقر بالربوبية ويكفر بالألوهية، هذا موجود وكثير جدا، لكن لا يتصور أحد يوحد الله عز وجل توحيد ألوهية وهو ينكر الربوبية، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. كيف واحد يعبد الله وحده لا شريك له ويعتقد بأن الله عز إيش لم يخلق شيئا أو ثم خالق غير الله؟ هذا حتى إبليس يقر به. فلا يوجد واحد موحد لله توحيد ألوهية وكافر بالربوبية أو مشرك بالربوبية، هذا لا يوجد. لكن يوجد كثير ماذا؟ العكس، وهو من يقر بالربوبية ويكفر بالألوهية. ولذلك الكلام الكثير والطويل في إثبات أن الله موجود هذا من علامات أهل البدع، لكن إيش؟ ما إيش علامتهم؟ أن نتكلم عن وجود الله، الله موجود، الله موجود، ولا يتعداه، لا يتعداه إلى أن يدعو إلى الإقرار بالربوبية والإقرار بالألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له. شأنه فقط إيش؟ الله موجود، الله موجود، الله موجود، الله موجود، حتى إبليس يعلم بأن الله موجود، ولا يتعداه إلى توحيد الذي أرسل الله به رسلا. هل أرسل الله جل وعلا الرسل إلى أقوامهم حتى يقررون الناس بوجود الله؟ الجواب لا، بل لا، قد لا يوجد من ينكر وجود الله عز وجل إلا على سبيل ماذا؟ المكابرة. في ناس عنده إلحاد لا يريد أن يعبد الله عز وجل، يريد أن يتمرد مشرك بالله عز وجل، فماذا يفعل؟ ينكر أن الله موجود ويكابر ويناظر ويناقش ويثبت لي تعال وناقشك بالعقل، دعنا من القرآن. هو لا يريد أن يمتثل أمر الله ورسوله، هو لا يريد أن يستقيم على أمر الله عز وجل. وإذاك وجد من هؤلاء يسمي نفسه علماني ونحوه، روافض، روافض، هو غير مقتنع إيش بدين آبائه وأجداده، فماذا يفعل؟ ما يريد أيضا أن يلتزم الحق ويستقيم عليه ويحد الله عز وجل وحده لا شريك له، فيكفر بجميع الملل. حتى وجد بعضهم يقول أنا لا سني ولا شيعي ولا مسلم ولا كافر، ألعب غير هذا، ما في شيء اسمه لا مسلم ولا كافر، هذا لا يوجد خارج الذهن، ما هو موجود، لأن الله جل وعلا يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولأن من ليس بمسلم فهو كافر، ما دام يقول قال عن نفسه أنه ليس بمسلم معناه كافر، حتى لو قال عن نفسه إيش وليس بكافر وماذا يقول؟ يقول أنه لا مسلم ولا كافر، ما يقول هكذا؟ هو أول ما يقول لا مسلم قل أوقف، لا خلاص، أنت بمعنى قلت أنك لست مسلما فأنت كافر. طيب لو قال عن نفسه ولا كافر ما يفيدك هذا، يعني لا ينفعه أن يقول إن نفع عن نفسي الكفر، هل ينفعه؟ ما ينفعه. يعني اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ينفعهم هذا الدعاء؟ ما ينفعهم. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ينفعهم؟ ما ينفعهم. هذا يقول أنه ليس بمسلم ثم قال وليس بكافر، ما ينفع هذا الكلام. لو قلت، لو أعلنت، ما دام قررت على نفسك بأنك لست مسلما فأنت حتما كافر. وأكثر هؤلاء روافض، تجدهم يقول علماني علماني، لا مسلم ولا كافر، تبهتم؟ لا، بما أنك قلت لست مسلما فأنت كافر ولا كافر، حتى لو قلت عن نفسك لست كافرا أنت كافر، أنت كفرت. واضح أخوان؟ فإذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. ممكن يتصور هناك من يقر، قل معاي، بالربوبية ويشرك بالألوهية، لكن ما يمكن يتصور أن واحد يوحد الله توحيد ألوهية وهو مشرك بالربوبية، هذا لا يوجد. واضح؟ طيب كمل. قوله فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل، أي لأنه لم يأتي باللازم بل أقر بالملزوم ولم يأتي بلازمه، فالإقرار إذن باطل. نعم صحيح. طيب كمل. قوله وقد عرفوا ذلك، يعني سيعرفونه في المستقبل إذا دخلوا هنا في مسألة دقيقة جدا، انتبهوا لها. قال فالإقرار إذن باطل، هم أقروا بماذا؟ أقروا ماذا؟ بالربوبية، وهو قولهم الله خالقنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم لا يقولن الله، هذا إقرارهم صح؟ هذا إقرارهم صح؟ هذا الإقرار بذاته حق ولا باطل؟ الله خالق السماوات والأرض حق ولا باطل؟ حق. لا يقصد الشيخ بأن إقرارهم بأن الله هو الخالق هذا باطل، لا، هذا حق، لكن هم في حقهم لم ينفعهم إقرار غير نافع، تبهتم؟ أذكر لكم مثالا وأرجو أن تنتبهوا له دقيق. قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إيش تكمل الآية؟ والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ماذا يقول هذا التفسير عن هذه الجملة والله يعلم أنك لرسول؟ يقول هذه جملة اعتراضية، يعني انتبه، إذا قال الله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ليس كذبا بذاته هذا القول، إيش نشهد أنك رسول الله، هذه الشهادة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله. فإذاك رب العالمين يقول الجملة اعتراضية للاحتراز، لا تفهم بأن الله يقول كذب قولكم محمد رسول الله. لا، محمد رسول الله العبارة إيش بذاتها؟ حق. فذا قال جل وعلا والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إنهم لكاذبون. قالوها كذبا، ما قالوها إيمانا وأقرارا بأنه فعلا محمد رسول الله، مع أن محمد رسول الله والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الآن نأتي لهذا. هم لما قالوا الله خالقنا، هذا حق ولا باطل؟ حق. كيف يقول الشيخ أن قولهم إقرارهم بأن الله هو الخالق باطل؟ ها، المقصود باطل لما أشركوا بالألوهية فبطل إقرارهم، يعني إقرارهم هذا لا فاعلة منه، وليس ذات الربوبية التي أقروا بها باطل. حق، كون الله الذي خلق السماوات والأرض هذا حق. تبهتم لهذا؟ تبهتم؟ أعيد ولا واضح؟ واضح؟ الحمد لله. طيب كمل. قوله وقد عرفوا ذلك، يعني سيعرفونه في المستقبل إذا دخلوا في النار، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يعني في الدنيا، إذ نسويكم برب العالمين، يقولون لمعبوداتهم التي تلقى معهم في النار، وكذا يقولون لدعاء. كلام جميل. يقول المعبودات التي تلقى في النار، يعني إذا عبدوا مخلوقا عاقلا لا يرضى أن يعبد من دون الله لن يدخل النار معهم. واضح؟ واضح ولا لا؟ إيه، لأن المشركين اعترضوا إنكم وما تعبدون حصب جهنم، قال يعني أقولوا اللي يعبدون عيسى مريم يعني معاهم بعد عيسى، قال لا، أولئك عنها مبعدون. إذا من اللي حصب جهنم؟ الذي يعبد إما من الحجارة والشمس والقمر، وإما من يعبد من دون الله وهو راضي. نعم. وكذا يقولون لدعاة الضلال الذين يدعوهم إلى الشرك ودخلوا معهم النار، تالله هذا قسم إن كنا يعني في الدنيا لفي ضلال مبين، أي بين واضح، ولكنه لم يتبين لهم إلا وهم في النار، وهذا لا ينفعهم، إذ نسويكم يعني نعادلكم برب العالمين. في أي شيء يسوونهم؟ يسوونهم في العبادة. قال تعالى الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به سبحانه وتعالى، وقد اعترفوا وقالوا وما أضلنا إلا. هل الرسل أضلوهم؟ لا، وما أضلنا إلا المجرمون. المجرمون دعاة الضلال من شياطين الجن والإنس، أضلوهم عن الحق وعن دعوة الرسل. قال تعالى فما لنا من شافعين، أي فلا أحد يشفع لهم في إخراجهم من النار، لأن المشرك لا تقبل فيه الشفاعة أبدا. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة، يعني رجعة إلى الدنيا، فنكون من المؤمنين، أي يتمنون المستحيل، فالترجي يكون للممكن، أما التمني فهو للمستحيل. طيب، إذن لماذا لا تنفعهم الشفاعة؟ لأن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين اثنين، إذن الله عز وجل ورضاه. الله لا يأذن لأحد أن يشفع لمشرك، ولا يرضى الله عز وجل الشفاعة للمشركين، فنفى الله فقال فما تنفع شفاعة الشافعين. هل يستثنى من ذاك شيء؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام تنفع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نوع أو شيء من النفع، لكن لا يخرج من النار، وأما هؤلاء فلا تنفع شفاعة الشافعين. نعم. قوله مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، أي هم لم يسووهم به في الربوبية وإنما سووهم به في الألوهية. قوله إن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. نعوذ بالله. أي فلا فرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الأولياء والصالحين، لأن هذا كله صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لصنم كمن صرفها لشجرة أو صرفها لولي من الأولياء. خطير كلام هذا. قال لأن خلطهم إقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد عبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. حتى الذرة، نعم حتى الذرة سيحاسب الله على الذرة من الشرك. قال جل وعلا: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صح. والشرك شر، حتى الذرة سيحاسب الله عز وجل يوم القيامة. فهي لو كان ذرة من ماذا يا إخوان؟ من المعاصي، ذرة من الشر من المعاصي، فكيف إذا كان ذرة من الشرك؟ وقد قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: وكل صغير وكبير مستطر، حتى الصغير سيجد مسطرا مكتوب. وقال جل وعلا: هذا كتاب ينطق عليكم الحق إن كنا نستنسق ما كنتم تعملون. فكل صغير وكل كبير سيحاسب الله عليه. فلذلك الواجب على المسلم يجتهد قبل أن يتوفاه الله عز وجل بإخلاص الدين لله وتحقيق التوحيد لله، وهذا أعظم مطلوب يخرج به من هذه الدنيا. إذا أخلصت من الدنيا وقد أخلصت الدين لله وسلمت من الشرك، خلاص ما فاتك شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن لو حست الدنيا كلها ولقيت الله وأنت مشرك، لا يرجى لك، نعوذ بالله أبدا، لا إن أشركت لا يحبط أن عملك، إن الله لا يغفر يشرك به. فلذلك اجتهد في تحقيق التوحيد، واسأل الله أن يعينك على ذلك وأن يثبتك على ذلك وأن يتوفاك على ذلك، فهو أعظم مطلب. فلم يذق طعم السعادة من عاش في هذه الدنيا ولم يوحد الله عز وجل ولو استمتع بها بحذافيرها. أعظم متعة، أعظم شرف، أعظم اطمئنان القلب، أعظم راحة، أعظم سعادة، هو أن يوحد الله عز وجل، هو أن يوحد العبد الله تبارك وتعالى. فمن خسر ذلك ما ربح شيئا، نعوذ بالله. نعم. قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي لا يؤمن أكثرهم بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية. نعم. قوله: أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقهم وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان، أي جمعوا بين الإقرار بالربوبية والشرك بالألوهية، وهذا تناقض. إذن فمن صرف جهده كله ودعوته ومؤلفاته في تقرير توحيد الربوبية ففعله تحصيل حاصل ولم يفعل شيئا أبدا. سبحان الله. هذا الذي إيش قضى كل عمره يكتب ويسود الصفحات والدفاتر في توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية، ما استفاد شيء، تحصيل حاصل. ما قلنا حتى إبليس يقر إيش قرب الربوبية، فكيف عاد واحد يقضي عمره كله إيش في إثبات بأن الله موجود ولا يتعدى إلى ماذا؟ إلى توحيد الألوهية. هذا هو المقصد أصلا، هذا هو المقصد. أما الله موجود ما خالصين من هذا، ما ينكروا إيش إلا مكابر. فمن ليس له رغبة بتوحيد الله وعبادة الله واستقامة أمره اتخذ إنكار وجود الله عز وجل غطاء حتى يسرح ويمرح في معصية الله عز وجل، فيقول ما في شيء اسمه دين ولا في شيء اسمه قيامة ولا في شيء اسمه قرآن، هكذا تملي عليهم الشياطين. وإلا في قرات نفسه فقد قال الله عز وجل عن فرعون وقومه، فرعون ماذا كان يقول؟ يقول: أنا ربكم الأعلى. ويقول: ما علمت لكم من إله غيري. ماذا يقول الله عز وجل عنه وقومه؟ قال: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. على سبيل المكابرة ينكر، فلا بد. هذه بكلمتين تعرف أن الله موجود، هذا شيء متفق عليه، لا تلف الدور، الله موجود جل وعلا، شرع الله لنا الشرع وأمرنا أن نلتزم واستقيم عليه. ويكون كلامنا ودعوتنا وتركيزنا وأكثر جهدنا في ماذا؟ في دعوة الناس إلى تحقيق العبادة لله عز وجل، هذه دعوة الرسل. نعم. قوله: بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، أي الرياء في الطاعة هو أن الإنسان يعبد الله ويصلي ويتصدق لله وليس للأصنام ولا للقبور، ولكن يدخل في قلبه محبة المدح والثناء على هذه العبادة من الناس، فيخالط عبادته الرياء فيبطلها، فالرياء يبطل العمل الذي دخل فيه ويجعله لمن رآه، يقول الله جل وعلا للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فالرياء يبطل العمل الذي خالطه مع أن أصله خالص لله تعالى، فإذا كان هذا في الرياء فكيف بالشرك والعياذ بالله. نعوذ بالله. والرياء خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة وحذرهم منه، لأن الشرك الأكبر لا يقع ولا يصدر من مؤمن، أما الرياء فقد يصدر من المؤمن فيبطل العمل الذي عمله. ولهذا كان الصحابة يخافون من الرياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هذا يدخل على الإنسان إلا من وفقه الله للإخلاص، وقد يدخل على الصالحين إلا من سلمه الله عز وجل. وإذا كان هذا في الرياء فكيف في الشرك الأكبر وعبادة القبور. طيب، الشيخ بن باز رحمه الله الكريم عجيبة يقول: الرياء داء يصيب الصالحين. شوف، داء يصيب من؟ الصالحين. لهذا قال: أخوف ما خاف عليكم الشرك الخفي، الشرك الأصغر. ما هو؟ قال: الرياء. خاف على الصحابة منه، قال: لأنه داء يصيب الصالحين. واحد يجاهر بالمعصية، بالفجور، بأكل الربا، بالقتل، بالزنا، بالفواحش، هذا رياء؟ هل هذا رياء؟ لا. الرياء هو أن يعمل عملا صالحا مما يبتغى بوجه الله، يريد أن ينظر الناس إليه، أو أن يسمع الناس به، أو أن يتحدثون، أو يقول عنه إيش، كريما أو جوادا أو شجاعا أو عالما أو قارئا. إذن هو داء يخالط ماذا يا أخوان؟ الأعمال الصالحة ولا الفسق والفجور؟ الأعمال الصالحة. فإذا كان الذي يعبد الله جل وعلا ويرائي فالرياء يحبط العمل، فكيف الذي يعبد الأصنام والأولياء؟ بالله عليكم، واحد يصلي لله عز وجل ويزين من صلاته لما يرى من نظر رجل، هذا يعبد الله أو لا يعبد الله؟ هذا يعبد الله. فكيف عاد واحد أسوأ من هذا حالا، ها، يعبد الأصنام صراحة ولو أقر بالربوبية، فضلا أن يقر إيش بمجرد بأن الله موجود، إيه ما الفائدة؟ إذا الرياء الذي يخاط عمل الصالح يحبطه، فكيف بعبادة الأصنام والأولياء؟ فكيف بالكفر بالربوبية؟ فكيف من يقول الله لا يستحق العبادة أو يستحقها غيره؟ فالأمر خطير جدا. نعم. والفرق بينهما أن الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال، بينما الرياء يحبط العمل الذي دخل فيه فقط ولا يبطل بقية الأعمال، فصاحبه مؤمن ولكن خسر أجر هذا العمل الذي تعب فيه وخالطه الرياء. ولذلك لا يتصور من مسلم أنه يعبد غير الله عز وجل، هذا كافر، هذا الكافر. كرياء من؟ المنافقين، يسمى الرياء الأكبر. قال جل وعلا: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، لما؟ يراؤون الناس. يعني هل تتصور هذا المنافق يصلي حتى يراه الناس، وبالليل إذا جاء الظلام صلاة العشاء صلاة الفجر ما يخرج أصلا، هذا يصلي بوضوء أو بغير وضوء؟ ها، توقع هذا يصلي بوضوء أو غير وضوء؟ ها، هو لا يريد الصلاة، ولذلك مجرد أن يأتي الظلام لا يصلي. إذن هذا يصلي بلا وضوء. فالرياء الأكبر، رياء المنافقين، هذا لا يتصور أن يكون إيش في مسلم، لأن الشرك الأكبر والإسلام لا يجتمعان. من كان مشركا شركا أكبر فليس بمسلم، ومن كان مسلما فليس بمشرك. ما مثل كلام الرافضي ذاك اللي يقول إيش، ها، لا مسلم ولا كافر، خلاص عنده شرك عنده كفر أكبر، يعني معناه ما هو مسلم. فالرياء المحبط للعمل رياء المسلم الذي يعبد الله عز وجل، لا يقر بوجود الله فحسب، ولا يقر بأن الله هو الرب فحسب، ولا يقر بأن الله هو الإله فحسب، بل يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لكن يزين له الشيطان فيحسن بعض أعماله حتى يراه الناس، عمله هذا حابط. فإذا كان، يقول الشيخ، إذا كان الذي يرائي الناس في بعض عمله يحبط عمله، فكيف بالذي يعبد صنما أو وليا من دون الله؟ هذا كما قال الله: لئن أشركت لأحبطن. نعم. قوله مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. أي لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. صحيح. نعم. كم؟ قال الصنعاني رحمه الله: كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث، والقصة في الدر المنثور وغيره. نعم. يقول: كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة. أقول: ينبغي لطالب العلم الداعي للتوحيد أن يجعل هذا الحفظ أن يجعل هذا الحديث من محفوظاته، احفظه يا عبد الله، تحتاج إليه تستدل به، وهو حديث أبي هريرة عند مسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى. فماذا يسمى هذا في الاصطلاح؟ حديث قدسي. يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ: فهو للذي أشرك، يعني إما أن يكون العمل كله لله وإلا الله عز وجل لا يقبله، لله ولغير الله لا يقبله، أن يكون لله كاملا يقبله الله عز وجل. هذا الحديث القدسي قد قال الله عز وجل في كتابه في القرآن: ألا لله الدين الخالص. ما الذي لله؟ الدين الخالص. لما قال ألا لله الدين الخالص، هذا المنطوق ماذا يفهم منه؟ أن ما لم يكن خالصا فليس لله. المفهوم من قوله جل وعلا ألا لله الدين الخالص، المفهوم منه أن ما لم يكن خالصا فليس لله، جاء ذكره في هذا الحديث القدسي، فقال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك مع في غيري ها تركته وشركة. إذن ما الذي لله؟ ها خالص، ليس لله، لله ولغير الله سيكون لغير الله. فقال في اللفظ الآخر: فهو للذي أشرك. إذن ما الذي لله؟ من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركة، فهو للذي أشرك. إذن ما الذي لله؟ خالص. فإذا قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين، فاجعلوا هذا من محفوظاتكم. نعم. قال: بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية من سورة الأعراف جاء في الدر المنثور للسيوطي، يعني جمع أحاديث كثيرة وآثار وأقوال مسندة، طبعا هو يحيل إليها ولا يسند، بس يقول أخرج فلان أخرج فلان. ليس كما يفعل عند الطبري، طبعا لا، من سندة يذكر حدثني فلان عن شيخه فلان يأتي بالتفسير. وابن كثير من أصحاب الكتب يقول أخرج إمام أحمد وقال حدثنا. السيوطي في الدر المنثور كتاب مطبوع يحيل إلى، يقول أخرج أحمد، أخرج مثل الترمذي، أخرج البخاري، ويذكر ويعني مرجع التفسير، ويأتي بالمأثور بالأحاديث وآثار الصحابة. ذكر أهل العلم هذا الحديث في تفسير هذه الآية اللي هي: فلما أتاهما صالحا جعله شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء، اللي هي من؟ زوج آدم عليه السلام، وكان لا يعيش لها ولد، يعني في بداية الأمر كل ما أنجبت ولدا مات، فطاف بها إبليس وقال لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش. يعني استجاب آدم عليه السلام وحواء لإبليس لمجرد تسمية، هم يعبدون الله لا شريك له. وفي حديث أن آدم عليه السلام نبي مكلم، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله تعالى يعني ذكرا لهذا الحدث وسمى، فأنزل الله تعالى آيات وسمى تلك التسمية بعبد الحارث إيش شركا، واضح. وكان إبليس تسمى به الحارث، والقصة في الدر المنثور وغيره. هذا الحديث من أهل العلم من يقول لا يثبت، ما يصح، وبعضهم يقول حتى لو صح فليس مراد به آدم وحواء اللي زوج آدم، وإنما بعض بني آدم حصل معهم هذا الموقف وليس آدم عليه السلام، وبعضهم يصححه ويأوله بتأويل. لكن هذا مذكور في شرح كتاب التوحيد، بعض الشراح أنكر هذه القصة أصلا وقال لا تليق بآدم عليه السلام ولا تثبت، وبعضهم قال المراد بها بعض بني آدم وليس آدم عليه السلام، وبعضهم لا أول لها تأويلا. المهم مذكورة هذه القصة، وراح نقرأ يعني كتعليق الشيخ الفوزان عليها. ولكن المقصود أن مجرد تسمية بالتعبيد لغير الله سمى الله ذلك إيش، فيما لو صحت هذه الرواية أن هي المراد بقول الله عز وجل فلما أتاهم صالحا جعل له شركاء. شركاء بماذا؟ بالاسم فقط. فكيف لو أحد، لو أن أحدا جعل لله شريكا يعبده مع الله كما يعبد الله عز وجل، هذا أعظم. طيب قال الشيخ الفوزان الرياء شرك في المقاصد والنيات، وهو يحبط العمل الذي خالطه لأنه شرك وخطره عظيم. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية فأنا منه بريء وهو الذي أشرك، فلا يقبل الله إلا ما كان خالصا له، ليس في رياء ولا سمعة. والرياء لما يرى من الأعمال، والسمعة لما يسمع من الأقوال. وبعض الناس يهلل ويسبح ويقرأ القرآن ويحسن صوته ويرتل من أجل أن يمدحه الناس، فهذا يسمى بالسمعة ولا ثواب له في ذلك. طيب وفي الحديث من رأى رأى الله بي، ومن سمع سمع الله بي. من رأى يعني من عمل عملا حتى يراه الناس فيسمى رياء، ومن تكلم بكلام حتى يسمعه الناس يسمى إيش تسميع. والواجب العمل أو القول أن من العبادات أن يكون لله وحده. ويحتمل من سمع يعني لكي يسمع به الناس أنه متصدق، أنه مصلي، أنه صائم، أنه يحج ويعتمر، أنه فإما أن يسمع عبادات القولية يسمعهم، يريد أن يعجب الناس بكلامه بخطبه بمواعظه بقراءة القرآن بصدعه بالحق، لأن بعض الناس يقوم ويصدع بالحق حتى يرى الناس أنه شو شجاع وقفت وقلت الكلمة الحق، وما يريد بذلك وجه الله. هذا يوجد، فهذا يقال عنه إيش سمع ما أراد وجه الله، واضح. أو أنه يعمل أعمال حتى يأتي الخبر إلى فلان وفلان أنه قد عمل. وعلى كل حال كل ذلك محبط للعمل، ولا يقبل الله جل وعلا من الأعمال إلا ما كان خالصا لله عز وجل. يا رسلان تعال هنا، تعال ما اتفقنا، يلا كرر قوله بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، أي هذا في قصة آدم، قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها يعني وطئها حملت حملا خفيفا فمرت به، كان الحمل في الأول خفيفا تمر به وتمشي، فلما أثقلت أي وصلت للولادة دعوا الله ربهما أي الأب والأم لئن آتيتنا صالحا يعني سوي الخلقة لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. يبين هذا ما جاء في الحديث من أنه كان لا يعيش لآدم ولد، فلما حملت في الأخير أتى الشيطان إلى حواء وقال لها إذا كنت تريدين له أن يبقى فسميه عبد الحارث، فأبت ثم جاء مرة ثانية ثم جاء مرة ثالثة فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث وأطاع الشيطان فأنزل الله فيهما هذه الآيات فلما آتاهما صالحا يعني سويا في خلقته ولم يمت جعل له شركاء حيث سمياه عبد الحارث ولا يجوز التسمية بالتعبيد لغير الله وهو حرام فلا يقال عبد العزى عبد الحسين عبد شمس عبد الكعبة فسمياه عبد الحارث فعبداه لغير الله لأجل أن يعيش ولم يكونا يقصدان الشرك فأنكر الله عليهما ذلك وقال جعل له شركاء يعني في الطاعة وليس في العبادة لأنهما أطاع الشيطان وهذا من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. قال تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ختام الآية في عبدة الأصنام والأشجار والأحجار. أما أول الآية ففي آدم وحواء فدل على أن الله لا يرضى بالشرك من أحد لا أكبر ولا أصغر. وقد أشكل هذا على بعض العلماء وقالوا ما يتصور أن هذا يحصل من آدم وردوا الحديث الوارد في ذلك. واضح واضح طيب كمل. ولكن الفريق الآخر من العلماء والأئمة كابن جرير والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهما من الأئمة وسليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وكذا عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد يقولون هذا وارد في آدم وحواء في أول الآية والتثنية تدل على هذا. قال تعالى آتاهما صالحا. نعم. قوله فإنه أخرج الإمام أحمد يعني ممكن أيضا يحمل هذا على ماذا؟ أنهما قد تاب إلى الله من ذلك والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا ممكن يعني لو صح الحديث ويراد به آدم وحواء فأولهم ما أشركوا الشرك الأكبر المحبط للعمل وإنما شرك في الطاعة وليس شرك في العبادة وأنهم قد تاب إلى الله من ذلك. نعم. قوله فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي إلى آخره. هذا الحديث تفسير للآيات والحارث اسم لإبليس. قوله والقصة في الدر المنثور أي القصة المذكورة في كتاب الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور للسيوطي وقد طبع في 10 مجلدات. قوله وغيره أي في كتب التفسير فلا أحد ينكر هذا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب قد عقد بابا قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون وذكر هذا الحديث في نفس الباب. بارك الله فيك. نكتب على القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.